يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم محرم في جميع الشهور، لكن خص الله عز وجل الأشهر الحرم من بينهن لبيان عظم قدرهن، فلا يصح الإنسان أن ينتهك فيها حرمة. يقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. القراءة السبعية قراءة أبي عمرو وابن كثير ولا رفث ولا فسوق، والفسوق كذلك بالتنوين، لكن يستحسن الوقوف عليها، فكأنه يقول لا يوجد رفث ولا فسوق، نفي عن جميع أنواع الرفث وجميع أنواع الفسوق. ثم يستأنف القاضي يقول ولا جدال في الحج، فكأنه لا رفث في الحج ولا فسوق في الحج، ثم يستأنف فلا جدال في الحج. فمن قال ومن قرأ فلا رفث، فيكون الوقوف الأولى أن يقف على الحج ولا جدال في الحج، فلا رفث. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج، الجدال المجادلة، فسرها أهل المفسرون بمعنيين من التفاسير، أي لا تجادل في أشهر الحج، إذا كنت حاجا فكف عن الجدال والمراء، وهذا القول ضعيف وذهب إليه أكثره. والمعنى الثاني ولا جدال في شأن الحج خاصة، لا تتكلم عن الحج يوم التاسع ووقفنا خطأ والوقوف أصغر كذا وإحرامك هذا غلط وعليك فدية ولا تجب عليك فدية، لا تكثر من الجدال في هذه المسألة. لما رجحنا القول الثاني على الأول؟ لأن الجدال في نصرة دين الله ممدوح في جميع الأحوال، الجدال فيما كان في بيان حق وإبحاض باطل وإظهار غامض في دين الله عز وجل، هذا مطلوب شرعا مما يتقرب إليه الله عز وجل، وهو محمود في جميع الأحوال، فلا يذم في هذا الموضوع. إنما المراد لا جدال في الحج، أي لا جدال في شأن الحج، فقد استقر وما أنتم عليه على ميراث إبراهيم. إنما لا جدال في الحج ومعنى كما يقوله كثير من العوام لا تجادل في الحج، جادل إن كان بحق، لكن بشرط أن يكون عن علم، أن تتكلم عن علم، وبشرط آخر أن لا تجادل بعدما يتبين الحق. إذا جاء إنسان وغطى رأسه عن سهو فتخبره أن ينزع الغطاء عن رأسه، فقال علي فدية، قل لا عليك فدية، ما عليك أنت ناسك. فإذا جاء من يجادل فبين له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل جاء في العمرة فأخبر ومس طيبا، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزع عنه الجبة ويغسل الطيب، ولم يأمره بفدية. فإن زادك جدالا فمعنى هذا الماري بعدما تبين الحق فلا صح جداله، فيدخل فيه ولا جدال فيه، جدال من بعض، فتجادله عن علم وأن لا يكون بعد تبين الحق، فإذا تبين الحق فعن المراء والجدال. فمن الجدال جنسه محمود إن كان لنصرة دين الله في الحج وغيره، فمعنى قوله ولا جدال في الحج أي لا جدال في شأن الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فما تفعلوا من خير يعلمه الله. بعد هذه المنهيات لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، الجماع مقدماته، ومس الطيب من مقدمات الجماع، والكلام الذي فيه رفقة مع النساء من مقدمات الجماع، كل ذلك لأن الحاج مسافر فيه عزبة وغربة وسفر طويل، والمشاهدة والكلام قد يدفع الإنسان وفيه ضعف ويغريه الشيطان ويستغل ضعفه، فيواقع زوجته فإذا وقعها فسد حجه، فإذا فسد الحج ما تعود، تمضي في هذا الفاسد، تمضي في فاسده حتى تنتهي، وعليك بدنه، ويجب عليك الحج من عام قادم، ويجب عليك الحج على المرأة حج من عام قادم. وكلفة شديدة وأمر صعب، فنهى الله عن الجماع ومقدماته. فلما نهى سبحانه وتعالى عن العصيان والفسوق والجدار أمر بفعل الخير، فقال الله عز وجل: ما تفعلوا من خير، مهما تفعلوه من شيء، فإن الله سيعلمه، وإن الله عالم به. ومفاد هذه الجملة أي أن أفعالكم للخير لا تذهب سدى ولا تضيع، فإن الله عالم بها وسيعوضكم خيرا منها وأفضل منها، فاعملوا الخير وأكثروا منه. فبعد المنجيات أمر بفعل الخير، فما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزوجوا نزلت في قوم من العرب يزعمون أنهم يتوكلون فيخففون عن أنفسهم في حمل الزاد من الطعام وغيره، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا ذهبوا سألوا الناس فآذوا الناس بسؤالهم، فأمر الله عز وجل الحاج أن يتزود طعاما فلا يسأل. ومن زعم أنه يتوكل ولا يسأل، هو صحيح ما يسأل زيد بعينه ولا يسأل عمر بعينه، لكن يتعرض لنعم الناس عليه. وإن لم يتعرض استشرف بقلبه. ما معنى استشرف بقلبه؟ هذا الذي يأكل قمطل وتنحنح ومر من أمامه وعاد من أمامه يفعل هذا. فنهى الله عز وجل عن هذا النوع، قال: لا تفعلوا ذلك، لأن الأخذ بالأسباب من التوكل. من توكل على الله عز وجل فليأخذ بالأسباب. من تجرد عن السبب وقال أنه توكل على الله فهو أحمق. وما يقول الإنسان: ما آكل، متوكل على الله عز وجل يطعمني، هذا ما يصح، هذا لا يسمى توكل. من توكل على الله عز وجل أخذ بالأسباب الصحيحة، إذا أخذ بالأسباب الصحيحة عزم وتوكل على الله، كالزارع حين يزرع ما يعتمد على الماء الحلو الذي في البئر، ولا يعتمد على الجماعة الذين المزارعين، سواء كانوا أثرياء أجراء أو كانوا من أهله، ولا يعتمد على المطر الذي ينزل طول السنة، لا، يزرع هذا والله هو الزارع، هو الذي ينبتها أو لا ينبتها، إنه هو الذي يخلق الحبة، إن شاء أفلقه وإن شاء أماته، وتزرعها وتتوكل على الله عز وجل، هذا هو اليقين، واضح؟ فما صرف عن ذلك، قال: عندي الماء الحلو والبئر الذي لا ينضب والأمطار التي لا تنقطع، فلن يتوكل على الله عز وجل. قد يمتحنه الله ويبتليه بالنعم، قد تأتيه الأموال هذه ويعطيه الله الزرع ويخرج له الثمار وإن لم يتوكل، إنما هو استدراج والعياذ بالله. ومن فقد التوكل فقد شيئا كثيرا من العبادة. الله عز وجل قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأفضل ما تتزودون به هو تقوى الله عز وجل. ومن اتقاء الله عز وجل، أي من تقوى الله عز وجل، أنك تأخذ بالأسباب وتعمل بالطاعات، فلا تتعرض للناس ولا تعمل بسخط الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أفضل ما يتزود به المرء في الحج تقوى الله عز وجل، مجلبة للرزق، مدفعة للخطيئة، فلا يكون عقاب ولا يكون سيئات أي جزاؤها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله عز وجل أنزل اللباس، إنزال اللباس أي المادة التي يؤخذ منها اللباس، فإن كان من شجر فإن الله أنزل ذلك من السماء ماء فأنبتنا به النخل وحب الحصيد، فأنت أخذت من هذا النخل وغيره ما تجعله لباس. وإن كان من النعم فإن الله أنزل من السماء ماء وأنزل بركات من السماء فنبت ما نبت في الأرض وأكله النعم، وإن لم يكن ذاك وإلا ماتت هذه النعم لا يكون لباس. فأنزل الله عليكم لباسا، وفائدة هذه اللباس يواري السوآت، السوآت العورة، العورة المغلظة وغيرها، فإنها زينة، فإن الله عز وجل جعلها قال يعني جعل هذا اللباس زينة، قال خذوا زينته، وجعل هذا اللباس رياشا، والرياش أي المتاع الذي يتمتع به الإنسان في داره وفي ملبسه وعلى بدنه. وخير وأفضل من هذا اللباس كله لباس التقوى، ما يلبسه المرء في تقاه وصلاه، يتقي الله في محارمه ولا يعمل بالسوء ولا يعمل بالسيئات، ويستوفي ما أوجبه الله عليه من طاعات. يقول سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أمر الله عز وجل عباده أن يتقوه، وقلنا إذا أسلب التقوى إليه سبحانه أي اتقوا عذابه باجتناب المحارم والمعاصي، إن الله عز وجل يغضب إذا انتهكت محارمه ويغار، وإذا انتقم فإن الله عز وجل ذكر وصف مفعولاته بأنها شديدة، فقال إنه شديد العقاب. واتقوني يا أولي الألباب، اتقوا عذابي بفعل الطاعات يا من لهم عقول ويدركون الأمور على وجوهها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. اقرأ شيء من الشرح. في آخر الآيات هذه أشهر الخبر ما يتمم فائدة الكلام، مبتدأ وخبر، الخبر ما يحسن السكوت عليه حين تكلم السامع، فإذا سمع الكلام منه حسن أن يسكت لأنه فهم المراد. فإذا قلت الحج أشهر ايش استفد منها؟ ما فائدة، لا هناك فائدة، لم يتم الكلام، فدل على أن في الكلام تقدير، فيقدر الحج حج أشهر معلومات أو وقت الحج أشهر معلومات. نعم أشهر الحج شوال والقعدة والحجة بكامله، القول الآخر شوال القعدة وشوال والقعدة وعشر ذي الحجة، قال ما الفرق بينهم؟ أفرض أنه قال هذا عشر ذي الحجة، وهذا قال كل الحجة وكلهم باتفاق أنه إذا انتهى يوم العاشر، إذا انتهى يوم التاسع وطلع الفجر من يوم العاشر انتهى الحج، ما يأتي الحج آخر إلا العام الخالد. فما معنى من قال أن أشهر الحج الأشهر كلها؟ يقول هناك فيه فائدتين، هناك فائدتان. الأولى أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، فمن قال كمالك أن الحج الشهر الثالث هو شهر للحجة في تمامه، يقول لا يجوز إتيان العمرة بعد الحج، لأن العمرة إنما تكون في غير تلبسك بالحج، والحج لم ينتهي بعد، إنما تأتي بالحج بعد فراغك من أشهر الحج. والفائدة الثانية أن قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، أن الحج أن الشهر الثالث هو تمام ذي الحجة، يقول من أخر طواف الإفاضة حتى نهاية يوم التاسع والعشرين من ذي الحجة فقد أتى بالطواف في وقته لا شيء عليه. فمن قال أن الحج عشر ذي الحجة ويقول أن الحج ينتهي في آخر يوم من أيام منى، فإذا خرجت عن أيام منى فليست من أشهر الحج، فلا بد أن يأتي بالطواف طواف الإفاضة قبل اليوم الثالث من عشر من أيام منى، تكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. أنا حكيت العام من 97 عملت العمر، أنا عملت الإفاضة مع الوداع، هل يجوز؟ لا. لا تنحب الإفاضة. لا.